ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات لهذا اللقاء المتكدد لكم كل أسبوع في هذه الليلة المباركة مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا هو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودتم معنا، نحن في ضيافة فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. أنا في ضيافتكم يا شيخ سيد. الله يجزاكم الشيخ، زادك الله تواضعه الشيخ. أسأل الله أن يخرجنا من الدنيا على خير جميعا. آمين يا رب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا ويسعدكم بما نستفيد من شيخنا من علم مبارك وفوائد طيبة، وأن يطيل في عمره وأن يبارك في عمله وعلمه. آمين آمين. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بك فضيلة الشيخ سيد. فضيلة الشيخ، إن شاء الله سنبدأ هذه الليلة مع سورة الأحزاب. كان الناس في الجاهلية يسيرون إلى تجويز التبني، فينسبون الرجل إلى غير أبيه ويدعى بغير أبيه، وكان هذا أيضا في صدر الإسلام في بدايته، كما قال ابن عمر: كنا ندعو زيد بن محمد. فكان هذا حتى في أول بداية الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية. فذهب بعض العلماء، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومنهم الإمام البغوي رحمه الله وغيرهم، إلى أن هذا الأمر الذي كان معلوما في الجاهلية وفي صدر الإسلام نسخ بهذه الآية. فهل سلم لهم ذلك فضل الشيخ، أم لكم توجيه آخر؟ أستاذن ركز على الآية التي تريد أن تقول إنها منسوخة أو ناسخة. الآية الناسخة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذه التي قالوا أنها ناسخة. أيوه. وأين المنسوخة؟ لم أستطع الوقوف على المنسوخ. جزاك الله خيرا. إذن لا نستطيع أن نقول إن الآية ناسخة لآية، لا نستطيع أن نقول، لأن ليست هناك آية أباح الله فيها أو أمر الله فيها بأن نتبنى الأولاد أو نأتي بولد نقول هو ابن لي. ليس عندي آية تجوز، ليس عندي آية تجوز هذا، إنما هي أفعال كان الناس يفعلونها في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وجاءت تشريعات تمنعها كسائر الأمور. كسائر الأمور كان الناس يشربون الخمر، جاءت نصوص تمنعها، جاءت نصوص تمنع من شرب الخمر. كان الناس يعبدون الأصنام، فجاءت النصوص تنهى عن عبادة الأصنام: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل هذه تعد ناسخة أو يقال إنها تشريع، تشريع نزل من عند الله يتبع وينفي ما قبله؟ فليست ناسخة لآية، إنما ناسخة، إن شئت أن تسميها ناسخة، لأفعال كانت تفعل في الجاهلية، لأفعال كانت تفعل في الجاهلية وتفعل في صدر الإسلام. كان الناس يلعبون القمار مثلا. ما نستطيع أن نقول إن قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ناسخ لآية، لأن ما في آية أباحت القمار. إلا إذا قلت: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، على القصص التي وردت في أسباب نزولها، يكون حكم آخر وله ملابساته الخاص. لكن الشيء الذي فيه تشريع جديد للناس ولم يكن هناك أمر وجاء نهي أو لم يكن هناك نهي وجاء أمر أبعدها عدد من العلماء عن مسألة الناسخ والمنسوخ. الناس كانوا لا يحرمون الزواج بامرأة الأب، لم يكونوا يحرمون الزواج بامرأة الأب. إذا الأب مات أو طلق كان واحد منهم يتزوج امرأة أبيه، يتزوج إذا مات الأب أو طلق الولد يأتي يتزوجها، كانوا هكذا في الجاهلية. فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء. هما ما نستطيع أن نقول نسخة لآية، لأن ما كان هناك آية تقول تزوجوا امرأة الأب، إنما هي الأفعال عموما التي كان أهل الجاهلية يفعلونها وفعلت في صدر الإسلام، تأتي تشريعات جديدة تنقلها إلى أو تعطيها حكما آخر. فالناسخ سيقول ناسخ للعمل الذي كان يعمل، أما عن الآية ومؤداها وجوها العام فإن الناس كانوا يأتون بأولاد ويدعونهم لأنفسهم وينسبونهم لأنفسهم. يأتي بولد مثلا من الشارع، من أي مكان، من السبايا، من ينسبه لنفسه، فيقال مثلا فلان ابن فلان وليس بابن له إنما ابن بالتبني، ابن بالتبني. سالم مولى أبي حذيفة كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة. زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه زيد بن حارثة، كان اسمه زيد بن محمد، كان يلقب بزيد بن محمد. وهكذا كثير وكثير وكثير. فلما نزلت ادعوهم لآبائهم، كل واحد نسب إلى الأب إذا كان الأب معروف، إذا كان الأب معروف كزيد بن حارثة أبوه معروف. في كتب السير أن آباءه أتوا إليه وأتوا إلى الرسول ليستشفعون عنده، يطلبون يعني منهم أن يعطيه، أن يعطيهم زيد بن حارثة أبوه وأعمامه. في السير لكن سندوها لم أحققه. فقال خذوه، فأبى زيد أن يرجع إليهم. قالوا تبقى في الرق يا زيد وترفض أهلك؟ قال أنا رأيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخلق والدين ما لم أره في حياتي قط، الشاهد. فكانوا ينسبون الناس لأنفسهم. قال تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأحزاب، قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط، أريد الإتيان بالآمن ولا صبرا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فالولد الذي ادعيت أنت أنه لك ابنه ليس بابنك في الحقيقة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، لكن حقيقة كلام باطل، والله يقول الحق ويهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالذي كان أبوه معروفا نسب إلى زيد بن حارثة، نسب إلى زيد إلى حارثة. سلم مولى أبي حذيفة أبوهما كان معروفا، فقيل سلم مولى أبي حذيفة لقوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذا فإن الله قال في آيات من سورة النساء في بيان المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فالزوجة زوجة الابن الذي من الصلب هي الحلال، أما زوجة الابن الدعي هي الحرام، عفوا زوجة الابن الدعي حلال إذا طلقها أو مات عنها أو اختلعت منه. زيد لما قضى من زينب وطرا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا اختصار الباب. فهي الآية ما تستطيع أن تقول لنا ناسخة لآية، إنما هي ناسخة لفعل، إن شئت أن تسميها ناسخة ناقلة، أو أنها تشريع جديد يخالف ما عليه الناس كسائر التشريعات، والله أعلم. يعني مثلها قول الله تعالى في نفس السورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه جاءت عقيبة قصة زيد ما ويستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الآيات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والله جزاكم الله كل خير. إذن الشيء بشيء يذكر يا فضيلة الشيخ سيد، لا يجوز لشخص أن يذهب إلى الملجأ ويأتي بطفل دعي وينسبه إلى نفسه، حرام ثم حرام ثم حرام من يفعل ذلك، وهي كبيرة من أشد الكبائر. يورثه ولا يحل له أن يورثه، يجعله يطلع على المحارم وليس من حقه أن يطلع على المحارم، ليس من حقه أن يطلع على المحارم. نعم. ويسمونها كفالة أيتام، ليست كفالة أيتام، إذا نسبته إلى نفسك لم يعد كفالة، هو لقيط، واللقيط له أحكام، ولا يحل أبدا أن تنسبه إلى نفسك. نعم. جزاك الله كل خير الشيخ. وإياكم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى لا لنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب. الآية. يرى ابن الجوزي، وده شيء غريب ولكن نريد على فضيلتكم لننظر مدى استقامة هذا القول، يرى ابن الجوزي رحمه الله أن هذه الآية منسوخة بآية قبلها، وهي قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. الآية. وقال إن الآية يا أيها النبي مقدمة في السياق وهي مؤخرة في المعنى، وقوى استدلاله بأن استدلاله بأن عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد بسند صححه بعضهم أن قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. فهل سلم لابن الجوزي هذا المفهوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبمزيد من الإيضاح أقول إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وابت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عنهن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج. الأصل أننا نقول أن هذه الآية بعد تلك، لا يصح لنا أن نقول هذا مقدم في السياق ولكن معناه جاء متأخرا عن الذي بعد إلا إذا وجدت قرينة قوية، مثلا قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال لهم ذلك إلا بعد أن قتلتم نفسا فالدراتهم فيها مفهومة بداهة، لكن الذي ذكره من قول عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء. أولا عائشة عليها بعض المؤخذات في هذا الباب أو بعض الإيرادات، لا أقول المؤخذات. هل ثبت لدى أم المؤمنين عائشة أن النبي تزوج امرأة بعد نزول الآية؟ هل ثبت لديها أو لدى غيرها أن رسول الله تزوج بعد قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك؟ عائشة قالت قولا هي فهمته، لكن ليس عندنا نص يقول أن النبي تزوج بعد هذه الآية حتى نوقف معنى الآية بها. أنت عندك الآية صريحة، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فإذا قلت أحل الله له النساء، أين الآية؟ هل قول عائشة ينفع يكون ناسخ للقرآن؟ ما يصلح أبدا أن نجعل قول عائشة فهم عائشة ناسخا لآية من كتاب الله من المحكمات. القول واضح يا جماعة؟ قلت الشيخ لو سمحت، يعني ليس قول عائشة لا يحل لك ما مات الرسول حتى أحل الله له النساء، ليس فهم هذا ناسخ لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. بس قلتك ألا يقوي وليس هناك إجماع على ذلك. نعم، لم يوافق عدد من العلماء على كلام عائشة رضي الله عنها. نعم، فكيف أجعله ناسخا لآية من كتاب ربي؟ نعم. تفضل شيخ، ألا يقوي فهم عائشة عموم الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وإن ابتغيت ممن عزلت؟ هذا كان متى؟ هذا في أزواجه اللواتي هن معه. يعني هذه في أزواجه اللواتي هن معه، ولذلك استدل بها. هل كانت القسمة بين النساء واجبة على رسول الله أم لا؟ ما شاء الله. فقال بعض أهل العلم لم تكن واجبة، وإنما كان يفعلها النبي استحبابا واختيارا، اختيارا واستحبابا، بدليل الآية الكريمة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فكان يفعلها استحبابا. هذه باب آخر، لكن في أزواجه اللواتي هن معه. نعم، جزاك الله خيرا، ما شاء الله، زادك الله توفيق الشيخ. نعم شيخ عبد السلام. نعم شيخ عبد السلام، حاضر يا أبو طارق. عرض النبي على أمه أن يتزوج بها، متى كان هذا التاريخ؟ وما المانع أن أقول أن هذا بعد قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن وبنات عمك وبنات عماتك. استقامت، ما فيش أي مشكلة. هذه الآية لم تنزل في سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة نزل فيها قول رضي الله عنها، نزل فيها قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، تنازلت ليومها عن يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الذي نزل، وهي فائدة طيبة. يعني افترض يا أبا طارق نجيبها فيك ولا تزعل؟ مش هتزعل. أنت يا أبا طارق افترض أنك متزوج بشاب، وقالت أنت الآن رجل خربان يا أبا طارق، ما أنت تصلح. كما قال القائل زعمت بسباسة القوم أنني كبرت أن لا يحسن السر أمثالي، فقالت أنت رجل هل كان أنا أريد أنا أريد أن أطلق لأنك أثناء تتعبني. فقلت لها أنا خلاص أنا لن أتعبك. قالت يعني هل أبقى معك ولا أكون آثمة إذا امتنعت عن الفراش؟ هل يجوز المرأة أن تقول لزوجها أنت بين أمرين، إما أنني أختلى منك أو أكون معك ولا تقربني في الفراش؟ فقال طيب عندنا أولاد وعندنا بنات، أحسن لي يا بنتي، خليك معانا وانا مسامح في حقي، انا مسامح في حقي، هي مخيرك الان تقتلع خذ يا عم فلوسك وسلامتك، او اني تبقى وليس لك ما حق في الفراش. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والعكس، انت الشاب او كبير على حالتك والزوجة ضافت، صح انت 80 لكن فتى فزارة ولا والثانية عجوز كبرت فما متحملة يعني مشاكلك، فقالت لك اسمع، او قالت لك انت قلت خلاص انا اطلق، انت ما انت خربانة، ما انت تصلحي، فقالت طيب ابقي علي وانا متنزل عن ليلتي، قالت ابقى علي وانا اذا كنت انت متزوج مع واحدة شابة، قالت العجوز قالت ابقى علي وايه وانا متنزل عن ليلتي، يصلح هتصلح من الطرفين، المرأة يجوز ان تبقى مع الزوج وهي تشترط، تقول انا اريد الفراق خذ فلوسك واختلع، قال لا ابقي وانا متنازل عن حقي فيك، او من ناحية الرجل يجوز ايضا، الحمد لله هذا فيه قوله تعالى والصلح خير، صحيح نزلت في سودة لما أسنت وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن يومها عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. جزاك الله خير شيخ، ما شاء الله مسدد. نعم. لم تصح يا رويس، لم تصح، الحمد لله ان احنا من الحديث ما تستطيعش تضحك علينا يعني، الحمد لله بفضل الله يعني، هو يجيب لك حديث ضعيف في الموضوع يشاكس به، فالحديث ضعيف، قصة قتيلة ان تزوجت النبي قبل ان يموت بشهرين والكلام ضعيف. نعم ما شاء الله، جزاك الله كل خير للشيخ، الله يبارك فيك. تفضل فضيلة الشيخ، ننصح إخواننا بالاهتمام بصحة الحديث والاهتمام أيضا بالقراءة كثيرا في السنة، قراءة كثيرا في السنة، يعني أقول لك يا شخص، خرج علينا واحد شيعي في يوجه سؤالا في الفضائية في قناة صفا، فقال يا فضيلة الشيخ ماذا تقول في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله في صورة شاب أمرد، فقلت له أنت متأكد أن الحديث البخاري؟ قال نعم نعم متأكد، قال نعم، للأسف أنك شخص كذاب، أين هو في البخاري؟ الحديث ضعيف الإسناد جدا وليس في البخاري، لا من قريب ولا من بعيد، فإذا أنت ما كنتش متفطن ومطلع على كثيرا على السنة ممكن تقع في شراك هؤلاء الأشرار. نعم، الله خير. فضيلة الشيخ، كان في أول الإسلام الصحابة يرون نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل ويجلسن معهن كما في قصة عمر وغيره، فقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هذه الآية ناسخة لما كان في العهد الأول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هي تشريع جديد كالذي سبق، نقل من حال إلى حال، ما كان عندنا نص يقول يا رجال اجلسوا مع النساء أو اجلسوا مع نساء النبي، إنما جاء نزلت آية الحجاب فأسدلت الستر، نقل من حال إلى حال، هو لغة ممكن يسمى نسخ لأن النسخ من معانيه النقل، لكن أين الآية الناسخة وأين الآية المنسوخة؟ بس. نعم. تفضل شيخ، بعض يعني من ظهروا في هذه الأيام وأصدروا كتبا مقصود هذه الكتب ضرب العبادة على الناس، ويعني ضرب العبادة على الناس يعني إظهار العبادة وإماتة العلم، هذا مقصود يعني عمله. يعني الدروشة يعني، ولا مش عارف تسمى دروشة ولا سمي ده الأمر ده مشهور، لا مش نسمى دروشة بس. نعم يعني تقصد أنهم يتعبدون ويهملون العلم. نعم كده. نعم نعم العبادة ليست دروشة يا إخوة أعوذ بالله يعني. المهم ويرى سيد القوم أنه يجوز للرجل أن يعلم النساء مع الرجال بلا ساتر وقال وما دخله بالعبادة هذا يعني ده بالحلم يعني ولا مش فاهم لا أظن الشيخ ده أنا بدأ يعني أصلت بس أصل المفهوم عندهم وأنا مش فاهم يعني كيف عبادة وكيف اختلاط الثانية قلت الشيخ الأولى هذا منهجهم الظاهر الواضح أنهم يعني يقدرون على الناس في العلم ويعني يبين العلم ليس له قيمة وأنه ليس ضروريا وأنه وأن العبادة أفضل من العلم بكثير ثم دخلوا في مسألة أخرى إذا درسوا للناس التدبر في بعض آيات القرآن أو بعض الأحاديث يجمعون النساء والرجال في صعيد واحد بلا ساتر ويزعمون أنه ليس هناك في الكتاب أو السنة ما يوجب حجب النساء عن الرجال فما رأي فضيلته الحمد لله والصلاة والسلام كلام كله مخلط يعني عموما هم يرون أن العبادة أفضل من العلم كلام مظبوط كده نعم عندنا عدة نصوص تفيد أن العبادة لا تبنى إلا على العلم كيف أعبد بدون علم جميل. كيف أتعبد ربي بدون علم إذا دخلت في الصلاة أعرف ما القدر الذي أصلي كيف أصلي ما سنة رسول الله في الصلاة أرجع ثانية بعد أن عرفت عندي إن لنفسك عليك حقا إن لربك عليك حقا إن لأهلك عليك حقا إن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه ثم من الأشياء الخاصة أيهما كان أنفع للمستفتي الذي أتاه وقال أنا قتلت 99 ماذا أصنع أيها العابد رجل مصلي ليل ونهار تصلي قال لا ما لك توبة ذبحه راح للعالم ماذا أرشده العالم أي الاثنين أنفع لهذا القاتل أليس العالم نفعه علمه فالتوسط مطلب علم وعبادة العبادة لها وقتها والعلم له وقته ولا عبادة بدون علم لا وما معنى العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال والنوايا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنوايا قال ابن مسعود إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ونحن مأجورون على طلب العلم كما أننا مأجورون على العبادة بل أعظم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما الذي أشرت إليه يا شيخ سيد فنابتة نبتت في زماننا يقولون إنهم يعلمون الناس التدبر وفي الحقيقة إنك إذا أتيت إلى شاب صغير أو امرأة أو أخت من الأخوات وتقول تعالي نتعلم التدبر كيف تخول لشاب لا يملك أدوات التفسير ولا أدوات اللغة ولا يحفظ القرآن كيف تطلق له العنان كي يتدبر براحته وتقول أنه غير مقيد بالسلف الصالح يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أشياء هم أخطأوا في فهمها وهم الصحابة يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صحابة فضلاء عدد ليس واحدا منهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أتى بخيط أبيض وخيط أسود ووضعها تحت الوساد يأكل ويشرب ويشوف الخيطين إن ظهر هذا فقال النبي إن وسادك العريض إنك عريض القفا هو صحابي فهم الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جاءوا إلى الرسول قال أينا لم يظلم نفسه كلنا نظلم نفسنا إذن كلنا سنعذب قال ليس ذاك إن ألم تقرأوا إن الشرك لظلم عظيم وهكذا عائشة أم المؤمنين أفضل من أي فتاة وطالبة علم، تقرأ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وتستمع رسول الله يقول من نوقش الحساب عذب. فسألت النبي كيف والله يقول، النبي قال من نوقش الحساب عذب، فجاءت قالت كيف والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسير، قال يا عائشة ذاك العرض، يعني عرض الأمال. فلو ترك لكل شخص أن يتدبر، أتوا بمجموعة شباب، وللأسف واحد من طلبة العلم اليوم جاي لي أخ طالب علم وملتحي ويحضر الدروس، حيقول في جماعة التدبر انتشرت 17 دولة وفي مش عارف 20 محافظة، وجاي يعني يروج الكلام يظننا يعني ناس خطلان يرجف علينا بمثل ذلك. ما معنى التدبر يا ابني؟ تعالى، يعني ما الذي تريده مني؟ تريد شابا صغيرا أن يتدبر في الآيات ويستنبط منها الأحكام كيف يشاء؟ نعم. هذا المنتهى. يعني أين أصحاب رسول الله الذين قال أن النبي في شأن واحد منهم كابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ كيف أترك رجلا مثل هذا الفاضل الذي دعا له الرسول بالفقه في الدين وتعلم التأويل، وأدب لواحد ما عرف شيئا يقول أستنبط من الآية كذا؟ كيف تستنبط؟ اللغة لها أصول ولها أثرها في التفسير. الأثار التي تنقل عن صحابة رسول الله، ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه حبر من أحبار الأمة، كيف أترك قوله وأهمله؟ إن بعض هؤلاء، والله يا إخوة أنا ذهبت إلى مدينة نصر لمحاضرة مرة وأفسر فيها في سورة المطففين، والآية الكريمة فيها أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، عفوا الآية فيها الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون، وأشرح في الكيل، واحد ما عارف معنى الكيل، ما عارف معنى الكيل، معنى الكيل جاء في الكتاب العزيز في عشرات الآيات. والفلاح، عندما الفلاح اللي في الأرض عارف كيلة يعني إيه، قل له كيل يا عم الحاج، كيل يعني عارف معنى كيل. ومع الموضة الجديدة الناس مش عارفة معنى الكيل، ومع التعاجم لا يعرفون معنى الكيل. فكيف أتي بشخص لا يعرف معنى الكيل وقل له فكر وتدبر، ولا فكر وتدبر، خرج لي بفكر وتدبر والمرسلات عرف الطائرات التي تقذف، تخلي. وغيرهم قبلهم ضل، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال تكلمهم يعني تجرحهم، والجراثيم، الدابة هي الجراثيم لأن تكلم يعني تجرح، ما من مكلوم يكلم إلا وجاء. فأصبح يتدبر، مهم مباح له أن يتدبر. وجابوا شباب من كل محافظة، شباب صغير لا يفقه لا قليلا ولا كثيرا، قل له تدبر، والاسم جذب الناس، الاسم جذب الناس، جماعات التدبر هذه الذي طلعت، جماعة التدبر. يترك لكل صاحب عقل، يترك لكل شاب، لكل فتاة أن يتدبر كيف يشاء ويستنبط كيف يشاء، ويخرج واحد بأفكار غريبة. أنتم مثلا 100 شخص هنخرج في التدبر، كل واحد له فكر في الآية غير الفكر الثاني. إذا عزلنا عن كلام، عندنا أصول للتفسير، قرآن يفسر بالقرآن. قال الله تعالى في كتابه الكريم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ما كلمة ربنا الحسنى التي تمت على بني إسرائيل؟ إذا كنت حافظ القرآن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، كذلك ورثناها قوما آخرين، كذلك ورثناها بني إسرائيل. فالتفسير له أصوله، قرآن يفسر بالقرآن، قرآن يفسر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قرآن يفسر بأقوال الصحابة الذين نزل القرآن والنبي فيهم أحياء، قرآن يفسر بما تقتضيه لغة العرب وأقوال التابعين. هذه أصول التفسير. أما أنت تقول لكل واحد فكر بعقلك، فكر بعقلك، ده مصيبة من المصائب التي ستولد لنا بعدا عظيما عن كتاب الله وسنة رسول الله. وممكن يرجع إلى ما رجع عليه الشيعة، أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، قالوا كده الشيعة، قالوا عائشة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قالوا علي بن أبي طالب. شوف الشاي يقولون كذا، جعلنا لهم لسان تدبر يعني مثل هؤلاء في النحاس جبت والطاغوت يقولون الشاي أبو بكر وعمر. نعم الأمر مسموح لكل واحد يتدبر كيف يشاء ويفكر كيف يريد. واحد أعجمي مع مامي وبابي وطنت وأنكل وتيتا ونيزة ما في يفهم أمي ولا أبي يذكر كلمة غريبة، كيف أسمح لهذا أن يتدبر ويستنبط ما يشاء دون أن يقرأ أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ودون أن يقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في مصيبة حلت، مصيبة أنك تبعد الناس عن سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وأصول التفسير تنقض عروة عروة وتسمح لكل واحد أن يفكر ويتدبر، ستخرج ببلايا ليس لها حصر. والله أعلم. جزاك الله كل خير. يعني هل نحذر من هلا فضيلة الشيخ؟ من الغريب قال لك التفسير العددي للقرآن لإعجاز العددي، وهذه يقول لك مثلا يقول من الأقوال الغريبة التي تضحك، يقول لك إيه وأنزلنا الحديد في بأس شديد، ما أعرفش رقم كم في اللبس، هو اللي بيقول يعني إن هي الآية 57 إذا أنت جيت للبروتون والإلكترون الحديد العدد الذري تجد كلمة كذا الحديد مش عارف في 57 بروتون ولا إلكترون، إذا في معجزة هنا إن الآية أيوة كما قال ابن حزم أيضا يقولون إن ليلة القدر ليلة 27، كلام لا بأس كقول فقهي معتبر معتمد وعليه أدلة، لكن كيف توصلوا؟ قولك عد الكلام من أول إن أنزلناه، إن أنزلناه في ليلة القدر 27 كلمة تجد سلام هي. فابن حزم يقول من قال هذا الكلام جدير بأن يؤتى به وبمطرقة قوية من حديد يكسر بها رأسه، أن العبث في القرآن بهذه الطريقة. الصحابة كانوا أميين يا إخوة، الصحابة الذين نزل عليهم القرآن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا واحد كان يعد الكلمات ولا كان وصلت إلى المنتهى في بارك الله فيك الشيخ. تم تدرس هذه الطريقة جمعا بين النساء والرجال بلا ساتر ونصحنا أيوم أعظم مصيبة العبث بالقرآن، أو ما هو نفس الفكرة الصوفية البساط أحمد عندهم. تعرف البساط أحمد يعني إيش سيد؟ قول أحمد البدوي ده لما جاء طنطة بدأ يخلط النساء بالرجال وهو ملثم مغطى، وجلست النساء مع الرجال، والبساط أحمد بساط أحمد البدوي يعني بساط أحمد البدوي رجال مع نساء والأخت في الله والأخ في الله وفوضى. جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم قول معاذ عفوا مش ابن مسعود اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني سنهدر حقوق اصحاب رسولنا، بل نحن سنضيع، لاننا اذا كنا بمعزل عن اصحاب رسول الله ضعنا. هم يرسمون لنا الطرق، يرسمون لنا الطرق التي تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أترك معاذ بن جبل وأترك حبر الأمة بن عباس وأترك ابن مسعود وعلي وأترك عليا وعمر وعثمان وأبا بكر والأفاضل وأتدبر بناء على شاب بالأمس القريب لابس السلسلة وحالق القزع ولابس البضي كالبنات المتبرجات، وهو يتدبر ويريد أن يرفض كلها. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. وفي الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر شيخنا حفظه الله على هذه الفوائد الطيبة. بارك الله. ونسأل الله أن يسلمكم ويسلمنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير. جزاك الله الشيخ. الله يكرمك.